سوره بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. ہوں گا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه تعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله واسع عليم والله واسع عليم طول وثاني وثالث خلص عليك الناس كلها الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الله واسع عليم الله واسع عليم الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا I don't know.

وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق

لا تظلمون ولا تظلمون. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما صدق الله العظيم.